السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة البرهان الإلهي. وبالأمس كانت الليلة ليلة القرآن العظيم، ليلة الآيات النورانية، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل المسجد في القرية في الحي إذا أراد الله بهم خيرا يجتمعون كل ليلة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وطول العام وعلى مدى الحياة يعملون بالنهار لدنياهم، ويعملون في هذه الساعة والنصف لأخراهم، فلا يزالون يتعلمون ويعلمون ويعملون حتى يكملوا، حتى يصبحوا أولياء الله. إذا سألوه أعطاهم، وإذا استعاذوه أعاذهم، وإذا استنصروه نصرهم. زيادة على هذا، لا يشاهد في الحي صل ولا ثعبان، لا سارق ولا جان، لم يرى للخبث منظر، لم يرى للباطل منظر، ينتهي كل باطل وشر وفساد، ويصبح الحي كأنما أهله على عهد نبيهم في هذه الديار الحجازية. هذا هو الطريق. فلو هيأ الله لهذه الدعوة علماء ربانيين صادقين، وأخذوا هذه الفكرة وأخذوا يحققونها عام واحد فقط، وأمة الإسلام غير أمة الإسلام، والحياة كلها انقلبت رأسا على عقب، وتبدل الوضع تبدلا كاملا. وهل هناك سبيل سوى هذا؟ والله ما رأينا. وبعد البحث والاستقصاء والتخمين والتدبر والتفكر واستعراض الحياة بكاملها، لا سبيل إلى النجاة إلا هذا، وبكل سهولة ويسر، لا دماء ولا مال ولا جهد ولا طاقة أبدا، لا إنفاق بالمرة، فقط كبت النفس والضغط عليها حتى تلين وتنقاد وتخضع. وما هي إلا ساعة ونصف فقط، يتركون أعمالهم، صاحب المزرعة يوقف عمله، صاحب المصنع يغلق بابه، صاحب المتجر كذلك، والكفار والغربيون واليهود والنصارى إذا تركوا العمل أكبوا على الملاهي والملاعب والمقاهي والمقاصف والسينمات، يشفون صدورهم المريضة، يخففون آلام نفوسهم التعب الحيرة، لأنهم آيسون من رحمة الله، لا يعرفون الله ولا لقاء الله. أما أمة القرآن، أمة الإسلام، الأمة الربانية وعندها نور الله وروحه، إذا فرغت من عملها تقبل على بيوت ربها، تستمطر رحماته، تطلب ألطافه وإحسانه وإنعامه، تتعرف إليه المعرفة التي تعلي من قيمتها وترفع من شأنها وتحقق لها ولاية ربها. ماذا يخسر المسلمون؟ قولوا لي، ردوا علي، بينوا لي، إذا تركوا هذا الوقت لهذه العبادة ما الذي يخسرون؟ ما المانع أن يفعلوا هذا؟ لا مانع إلا إذا كان الله قد كتب أزلا أن يبقى على هذا الضعف والنقص والهبوط والسقوط، فلا رد لما قضى الله. ونحن ما زدنا على أن مشينا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أخبرنا تعالى أن إبراهيم عليه السلام لما كان يبني البيت وإسماعيل يساعده كان يتقاولان كلمات طيبة، منها قولهما: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله دعوة إبراهيم وبعث في ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه وظيفته: يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد من الله علينا هذا في آيتين من كتابه في آل عمران والجمعة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن يوم أن أعرض المسلمون عن الكتاب والحكمة وهم هابطون إلى أن وصلنا إلى حضيض لا يعرف مداه إلا الله، أصبحنا سخرية العالم. ماذا حل بنا؟ ما زلت حيران، ما المانع أن نعود إلى الطريق؟ يا شيخ، ليس معناه نركب الحمير ونأكل الشعير، لا، ولا نلبس الصوف أبدا، ولكن نطير في السماء، وإنما ما بين المغرب والعشاء نوقف دولاب العمل مع غروب الشمس. من يضحك علينا؟ من يسخر بنا؟ لو سخروا وضحكوا نبالي بسخرية كافر ميت لا قيمة له عند الله، بل هو شر الخليقة في قضاء الله. يدخل الرجل إلى المدينة إلى القرية في هذا الوقت، أين أهلها؟ لا وجود لهم. أين ذهبوا؟ في بيت الرب، ترتعد الفرائص في بيت ربهم. فنتعلم الكتاب والحكمة. وهذا الكتاب يقول فيه منزله: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تستطيع البشرية أن تنقض هذه الجملة وتقول توجد أشياء لا توجد في القرآن فليتفضلوا. وقد جرب وصح، علمه الأولون وعملوا بما فيه ففازوا وسادوا وكانوا كالكواكب الزهر في سماء الدنيا، والبشرية هابطة يأكل بعضها بعضا، وأمة الإسلام استنار الكون بها طيلة 3 قرون. من يطلب الدليل بعد هذا؟ هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. وقلنا للصالحين والصالحات اطردوا الفيديو من بيوتكم، اخرجوا التلفاز، اخرجوا الدش، اخرجوا المزمار والاغاني، اجتمعوا على ايات الله وحكم رسوله. انتم مسلمون، انتم ربانيون، انتم تريدون الملكوت الاعلى. من افتاكم، من اجاز لكم ان تجتمعوا بنسائكم واطفالكم امام صور الكافرين والكافرات والعواهر والعاهرين؟ كيف يتم هذا في بيت اهل لا اله الا الله؟ هذا نعم في بيوت اليهود النصارى المجوس الهنادك الصابئة، ما عندهم حيلة، يظلون في الشغل وبعد يكربون ويحزنون، يفرفشون كما يقول إخوان المصريون، فرفشة فرفشوا. أما نحن نتهيأ للملكوت الأعلى، مستعدون لأن ننزل في دار السلام، فإذا بذلنا ساعة ونصف في حياتنا لا قيمة لها. ووراء ذلك حقيقة علمية، وأتحدى علماء الفلسفة والمنطق والكونيات والسياسة والآداب في العالم، وهي نطرح هذا السؤال: عم البشرية الخبث، تعفن الكون من الزنا واللواط والجرائم، خم الكون من الخبث ومن الشر والفساد والخيانة والكذب والتلصص والإجرام، ماتت الآداب، انتهت الأخلاق في العالم بكامله، ما سبب هذا؟ ما سبب هذا؟ والله ما عرفوا الجواب، وما هم بأهل لأن يعرفوا. هذا يعرفه فقط الربانيون المسلمون أهل القرآن. الجواب، السبب هو أن البشرية ما عرفت ربها، فلم تحبه حتى تطيعه وتتقرب إليه، ما عرفته لم تخفه، فلهذا عصت وتمردت عليه. كيف يعرف الله؟ بأية واسطة؟ يعرف من طريق آياته، هنا يعرف الله عز وجل. واضح هذا الكلام وإلا لا؟ هذا يقال في مسجد رسول الله تتناقله الصحف والمجلات والسياسة والآداب في العالم، ونحن على استعداد إذا نقضوا قاعدة كهذه. وقد طاروا هبطوا وتفلسفوا وقننوا وشرعوا على أن يطهروا مجتمعاتهم وينظفوها، هل وصلوا؟ هل حققوا؟ الجواب لا. إذن ما هو الطريق؟ الطريق أن يجتمع المؤمنون والمؤمنات في بيت ربهم ليتلقوا الكتاب والحكمة، فيصبحون عارفين عالمين ربانيين، فينتهي الشر وينتهي الفساد، ينقطع الخبث، تعم الرحمة، يسود الإخاء والمودة والحب، ويصبح أهل القرية والله لكأنهم رجل واحد، لا أقول كأنهم أسرة واحدة، رجل واحد فقط. ما الطريق إلى هذا؟ نعلن الحرب على العالم؟ لو كنا نملك الهيدروجين ماذا تنفع الحرب؟ ماذا تجدي؟ ما الطريق؟ والله ما هو إلا هذا، أحببنا أم كرهنا، حيلة من الحيل. قلنا لعل الله عز وجل ينفذها في ديار المسلمين، على الأقل ما يصبح الله يرى العواهر والكوافر في بيوت المؤمنين، والرسول يغضب أن يرى صورة في خرقة لا أن يرى عاهرة في بيتك ويتضحك وتغني وأنت تتفرج أنت وأبنائك ونساؤك، هذا موت. على الأقل تطهو بيوتنا فنرجع خطوة إلى ربنا، فإذا سألناه أعطانا وإذا استعذناه أعاذنا. هكذا شأن كتاب المسجد وبيت المسلم. ليلة آية وليلة حديث على طول العام. البارحة كنا مع آيات ثلاث تضمنت من الأحكام لو يجتمع علماء الدنيا كلهم من غير المسلمين على وضع مثلها والله ما عرفوا ولا وصلوا إلى ذلك ولا انتهوا إليه. تخرجوا من ديجو وإلا من أي بلد؟ مستحيل، لأن هذا تنزيل العزيز الحكيم، هذا خالق القلوب وطابع الطبائع وغائز الغرائز واهب العلوم والمعرفة، هو الذي يقنن من يسوى من يساويه أو يطمع في الدنو إليه. قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن، من يجيب؟ أجيب أن يضعن حملهن. أيما ما أحب لا وجاءت العدة لموت أو وفاة لموت أو طلاق، بمجرد أن تضع انتهى الأجل. في هذه الجملة وأولاة الأحمال أجلهن وضع حملهن. كيف نعرف هذا لولا الله؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا وعد الله الصادق. ما مضمون هذا الوعد؟ ما من مطلق أو مراجع أو معتد أو كذا يتق الله في هذه الحدود التي حددها الله فلا يتجاوزها ولا يعتدي عليها إلا جعل الله له من أمره يسرا لا عسرا، وليبشر في المستقبل. ثم الآية الثانية وإن كن أولات حمل، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. إلى متى؟ إلى أن يضعن حملهن. أيما مطلقة في بطن جنين أو جنينان أو أجنة على الزوج أن ينفق عليها حتى تضع، ما في حملها، فإذا وضعت مع السلامة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولدت والإرضاع. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجور إن أرضعن لكم. وإن قالت لا أضع لك الولد، طلقتني وفرقت بيني وبينك لا أضع لك الولد، هنا عرفتم أن الولد يفتقر في حياته إلى مادة اللبأ وهي الرضعات الأولى، فعلى المطلقة أن توضع ولدها عندما تضعه وجوبا، لأن ذلك اللبن الأول ضروري لحياة الطفل، وبعد ذلك تتفق مع زوجها إن اتفقا على القيمة وعلى الأجرة بها ونعمة، ما اتفقا توضع له أخرى. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقلت البارحة مما فتح الله علينا لما ما يقول الزوج هذا ولدي وولدك أنت أيضا، علي نصف النفقة وعليك النصف. نعم، قل لأن هذا معناه أنه يشك في أن الابن ابنه. إذا نسبه إلى أمه معناه ما هو ابن الزواج، هذا ابن السفاح، فيه ما يخدش في عرضه إذا قال هذا بيني وبينك، لا هذا ولدك أنت. وأولاة الأحمال أن يرحمن وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. أما أم الولد ليس واجبا عليها أن ترضع الولد أبدا، الولد لأبيه، الولد للفحل، الولد للفراش، أما هي فقط احتضنت وتربى فيها، ولكن الأب هو المسؤول. لو من قال لي ما هي ما تنصفنا وترضع شهر بشهر، لأن هي أمه أيضا، هذا يخدش في عرض هذا الرجل وفي فحولته ورجولته. وسبحان المشرع الحكيم. ومن قدر عليه رزقه ماذا يفعل؟ فلينفق مما آتاه الله. لما؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وبعد يبقى الفقير دائما فقيرا؟ لا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الآيات النورانية درسناها البارحة. أي نعم، هذا ظهر في الكتاب، وقوله تعالى بينهما آية، الآية الخامسة تركنا لأن شرعنا معناها. الآن مع الحديث الشريف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق الكتاب أجله، سبق الكتاب أجله. أخطبها إلى نفسها، سبق الكتاب أجله، أخطبها إلى نفسها. ذي كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصة ستعرفونها. سبق الكتاب أجله فاخطبها لنفسها. من القائل هذا القول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب ابن عمته أحد حواريه الزبير بن العوام. قال له سبق الكتاب أجله فاخطبها لنفسها، إن أرادت أن تتزوجك تزوجتك، وإلا لا، لا حق لك فيها. لماذا؟ قال هذا للزبير بن العوام لما قالت له امرأته كلثوم، أم كلثوم بنت عقبة. الزبير رضي الله عنه كانت تحته امرأة شريفة يقال لها أم كلثوم بنت عقبة، أم كلثوم بنت عقبة، كانت امرأة تحته زوجة له. إذن وهي حامل حبلى تكاد تضع، قالت له للزبير طيب نفسي يا سيد بطلقة واحدة، أنا متألمة، أنا تائبة، أنا روح علي يا سيد طلقة واحدة من فضلك. وكانت في هذا خادعة تريد أن تصفعه. طيب نفسي بطلقة، فطلقها تطليقا ثم خرج إلى الصلاة، أنت طالق. ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، ولدت. ما إن صلى الظهر أو العصر حتى ولدت. فقال ما لها خدعتني، ما لها خدعتني، خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبق الكتاب أجله اخطبها لنفسها ما بقي لك. هذا تقرير لما علمتم أن الحبلى إذا وضعت انتهت عدتها، بانت بينونة كاملة، لم يبق لزوجها حق فيها. إن أرادها فليخطبها، إن وافقت على الزواج ووافقت على المهر وكانت راضية تزوج زواجا جديدا حتى ولو كان ساعة واحدة. طلقها، أنت طالق، ذهب يصلي رجع وجدها ولدت، قال خدعتني خدعها الله، كانت فقيهة وبصيرة وعالمة. انتبهتم؟ فجاء يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول الرسول؟ اخطبها لنفسها، سبق الكتاب وأجله. الكتاب قرأناه وإلنا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقد وضعت حملها، ماذا تبغي يا زبير؟ ابكي وإلا اضحك. فتألم وقال خدعتني خدعها الله، لأنها كانت تعرف أنها ستلد، الطلق معها وهو ما يعرف، ففاتت الفرصة عليه. يجوز أن يدعو عليه بهذه الدعوة؟ مظلوم. والله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. مظلوم، هي عالمة أنها ستلد، تبهتم، وعالمة أنها إذا ولدت لا ترجع، في نوع من الخداع ولا لا؟ وإن قلت هي تدافع عن نفسها، نحن ما قلنا آثمة، فقط لما قال خدعتني خدع الله يجوز، لأن الظاهر خدعته. إذن من القائل سبق الكتاب أجله؟ وقوله اخطبها لنفسها أصبحت بعيدة، كأنك ما تزوجتها بعد، اخطبها لنفسها لا لأبيها، لأنها ثيب، والثيب تستأمر أو تستأذن، يطلب أمرها، أبوها ما يملك أن يزوجها أبدا ولا القاضي، الأمر بيدها. أما البكر لا، شأنه آخر، تستأذن. أما الثيب تستأمر، لهذا قال اخطبها لنفسها، ما قال اخطبها من أبيها أو من ذويها أو من أهلها، اخطبها لنفسها. إذن ما معنى سبق الكتاب أجله؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وذي وضعت. والآن مع الشرح في هذه الجمل، قال قوله صلى الله عليه وسلم سبق الكتاب أجله، يريد أن عدتها قد انتهت بوضعها حملها. لا تقول كيف ساعة واحدة، ما في فرق بين ساعة وبين عام، لأن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعنهن، وضعت انتهى الأجل، سبق الكتاب الأجل. إذن لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فليس لك حق الرجعة لوضعها حملا، ما دامت وضعت حملا ما لك حق الرجعة، ما تملك، لو ما وضعت باقي له الحق أن يراجعها بعد ساعة أو بعد يوم أو عشرة أيام، ولا تستطيع أن تقول لا ما هو شأنها، الطلاق الرجعي الزوج يملك العودة متى شاء، بخلاف البائن المنفصل. قال فاخطبها إلى نفسها، فإن وافقت على الزواج بك تزوجها، وإلا فلا، إن لم توافق فلا زواج. وقول الزبير رضي الله عنه، قولوا رضي الله عنه، هذا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير، الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قوله خدعتني هو صادق، إذ المرأة كانت عالمة بقرب وضعها فاستغفلته أي طلبت غفلته أو اغتنمت غفلته، فاستغفلته وقالت له طيب نفسي بطلقة، أنا أريد طلقة، طيب نفسي يا زبير، فطلقها إرضاء لها حبيبة راغبة، قالت طيب نفسي وهو الكريم ابن الكريم طيب نفسي، أنت طالق وأنا ماشي للصلاة، طيب نفسي، فطلقها إرضاء لها. ثم ما إن خرج إلى الصلاة فصلى وعاد، فإذا هي قد وضعت فانتهت بذلك عدتها وأصبحت لا تحل له إلا بعقد جديد، ومن شروطه أن توافق المرأة الثيب على الزواج، وإلا فلا يصح عقد عليها بدون رضا. وقول الزبير خدعها الله دعا عليها بمثل ما أصابت منه من الخداع في نظره، وجزاء سيئة سيئة مثلها، من سورة الشورى، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، باب الأجر مفتوح. إذن إرشادات للمربي، من هو هذا المربي؟ نبحث عنه، الذي يجلس في جامع القرية أو الحي كل ليلة وطول العام ويدعو إخوانه وأخواته، آباء وأمهاته يحضرون ساعة ونصف فقط، ما إن يمضي عليهم 40 يوما فتصبح لو تعطي أحدهم 1000 ريال على جلسة ما يتركها، تشكلوا تماما قيدوا. لكن الأيام الأولى نحتاج إلى تبشير وترغيب. المربي اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظ أو يحفظه المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح بتأني جملة بعد جملة حتى يفهمه المستمعون والمستمعات. ثالثا ذكرهم بأن عدة الحامل ما هي؟ وضع حملها ولو ساعة. ذكرهم بأن عدة الحامل ما هي؟ وضع حملها ولو ساعة، ولو ساعة بين طلاقها ووضعها، كما حدث لامرأة الزبير وهي أم كلثوم بنت عقبة، ساعة فقط. رابعا حذرهم أو ذكرهم بوجوب قول ذكرهم بوجوب قبول أمر الله والرضا به كما قبله الزبير ورضي به. الزبير نازع أو سلم الأمر لله؟ سلم الأمر لله. والزبير لو تجتمعون كلكم ما كنتم عين الزبير ولا يده، ومع هذا خضع لأمر الله وسلم، لأن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، وضعت. اخطبها لنفسها يا زبير. إذن رابعا ذكرهم بوجوب قبول أمر الله ورضا به كما قبله الزبير رضي الله عنه ورضي به. خامسا علمهم أن المظلوم أن للمظلوم أن يدعو على ظالمه، ولو صبر ولم يدعو كان خيرا له، ولو صبر ولم يدعو لكان خيرا له، لأن للمظلوم دعوة لا ترد. المظلوم بحق إذا كان من أولياء الله إذا رفع دعواه إلى الله والله ما ترد. وجربوا أولياء الله أما الشيخ ما دعا على أحد ظلمه إلا أراني الله فيه ما يكره، فلهذا أتحاشى أن أدعو على بعض الظالمين. دعوة المظلوم لا ترد أبدا على الغمام. بين الرسول أين توجد؟ ثم، حتى يستجيب الله عز وجل. لكن إذا ظلمك ظالم لك أن تدعو جائز، ولكن ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: يا شيخ وضح لنا الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. السائل يقول: يا شيخ بين لنا وضح الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى والثانية، وإذا طلق الثالثة بانت، والطلاق بائن بيانا كبيرة، بحيث لا يعود لها إلا إذا خطبها وتزوجها زواجا جديدا بعد أن تكون قد تزوجت ومات زوجها أو طلقها. مرة ثانية، الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه أن يراجعها. متى؟ إذا طلقها وهي في عدتها ولم تنقض العدة. قبل أن تنقضي له الحق أن يراجعها، فإن انقضت عدتها لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد ونكاح جديد. هنا بينونة صغرى، ما نشترط أن تتزوج ويطلقها الزوج، لا، لأنها تطلقت مرة واحدة أو مرتين وانتهت العدة وما راجعها بانت. هذه البينونة صغرى لا كبرى، يملك الرجل أن يخطب ويتزوج كما بدأ، وليس شرطا أن يتزوجها غيره، لا، لأن البينونة صغرى لا كبرى. البينونة الكبرى أن يطلقها ثلاث تطليقات، الأولى والثانية والثالثة، هنا بانت بينونة كبرى لا تحل له حتى يفترشها فحل آخر ويكسر أنفه ويذله، وبعد ذلك تفضل إن شئت. لا إله إلا الله، هذا عجب، هذا ما عرفتم السر. أنت تلعب بكتاب الله وتستهزي، طلق طلق ارجع كذا، إذا نؤدبك. إذا طلقت الثالثة والله لا ترجع حتى ينكحها زوجا آخر. فيه من يقبل هذا يتمزق يموت من الهم، وهنا كسر الله أنفه. سمعتم؟ حتى تتزوج ويموت زوجها أو يطلقها وبعد ذلك ممكن يتزوجها. ثم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من ينكح المرأة من أجل أن يحللها إلى زوجها، فقال: لعن الله التيس المستعار. أتدون ما التيس المستعار؟ التيس هو ذكر العنز، والمستعار يأخذه يلقي لهم عنزهم مجانا. فما هو التيس المستعار؟ الرجل يتزوج مرأة ليحللها إلى زوجها الأول، سواء بريالات وإلا بالصداقة القديمة. ملعون على لسان رسول الله، وإن اطلع عليه النكاح باطل ويفرق بينهما. لعن الله المحلل والمحلل له، الحديث كلاهما ملعون. إذن الآن عرفنا الفرق بين الطلاقين البائن، بينون صغرى وكبرى، والرجعي. الرجعي ذاك الذي تملك أن تراجعها، طلقتها مضى شهر، شهر ونصف قبل أن تنتهي العدة رجعتها، هذا طلاق رجعي. طلقتها مرة ثانية أيضا قبل أن تنقضي العدة بيومين بأسبوع بشهر راجعتها طلاق رجعي. فإن طلقتها الثالثة الثالثة بانت بينونة كبرى لا تحل حتى تنكح زوجا غيرك. وهنا هذه بيننا كبرى وإلا صغرى؟ كبرى كالجبل كالجبل. بيننا صغرى ما هي؟ أن تطلقها طلقة واحدة وما تراجعها حتى تنتهي العدة. بانت وإلا لا؟ بانت بيننا دون الأولى. هل يمكنك أن تخطب وتزوج كما يفعل الزبير، لكن الأولى حتى تنكح زوجا غيرك ويموت عليها أو يطلقها. فهمتم هذه؟ أرأيتم أهل القرية طول العام يتلقون العلم هكذا يبقى فيهم جاهل؟ والله ما يبقى. هل هناك وسيلة غير هذه تعلم المسلمين؟ والله ما أرى وسيلة سوى هذا. يا شيخ لما؟ جربنا، خمت الدنيا بميزانية المعارف والعلوم في العالم الإسلامي، أين العلماء والعارفون؟ جربت وإلا لا؟ هذا هو الطريق. اسأل. جزاكم الله خيرا. السائل يقول يا شيخ ما معنى قول الله تعالى واعتمروا بينكم بمعروف؟ ما معنى قول ربنا في هذه الصورة صورة الطلاق واعتمروا بينكم بمعروف على الزوج المطلق والزوجة المطلقة إذا تشاح في أجرة الرضاع؟ هي قالت تعطيني 1000 ريال في الشهر، قال يا فلان ما عندنا هذا المبلغ، قالت خذ ولدك ما نستطيع غير هذا، يا فلان اتق الله. فيعقدون مؤتمر مصغر من أبيها من أمها من أخيها ويتفاهمون بالتي أحسن حتى يأتمروا بمعروف. لا هو يثقل الكاهل بديون ما يستطيع، ولا هي أيضا تحرم أجر عملها. إرشاد من الله للمؤمنين إذا اختلفوا أو تشاحوا أن يأتمروا يجتمعوا ويأخذون قرار بالوفاق إن شاء الله، وإن تعاصوا فستوضع لأخرى إذا ما حصل وفاق. إن عقد المؤتمر وانفض ما تمشي كجامعات العرب، إذن فستوضع له أخرى. هاتي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ ما فائدة تحريك السبابة عند التشهد في الصلاة؟ سائل يقول ما فائدة ما حكم تحريك السبابة في الصلاة؟ السبابة هي هذا الأصبع الذي يلي الإبهام، عظم يلي الإبهام كذا. هذه السبابة كانت في الجاهلية تسمى سبابة، الآن نسميها السباحة. هذه السباحة وإلا لا؟ لو أنك تمشي في الشارع وعامل هكذا، الذي ينظر إليك هذا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله كذا ولا لا؟ أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمنيا يطوف بالبيت العتيق وهو عامل هكذا يشير بالسبابتين معا، قال وحد وحد وحد، أي أشر بأصبع واحد، معنى هذا اثنين يعني واحد. فالذي يقول هكذا يقول لا إله إلا الله، تنظر فقط تفهم أنه يقول لا إله إلا الله وإلا لا. فلهذا تسمى السباحة بها نقدس ربنا وننزهه عن الشريك والمثيل والنظير. هذه اختلف العلماء في تحريكها وكيفية تحريكها في الصلاة، المذاهب الأربعة اختلف، وبعد الدراسة الوافية حصلنا على نتيجة، فمن رضيها وقبلها هنيئا له، ومن لم يرضها ويقبلها شأنه. أولا تعرفون أن الأحناف تلامذة الإمام أبي حنيفة لا يحرك أصبعه أبدا ولا يشير بها إلا عند أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا حركت إلى جنبي يغضب، آذيته. انتبهتم؟ قيل أحد المصلين يصلي إلى جانب حنفي ويلعب، وذاك المؤمن يتقزز قلبه ما شاء حتى أخذه ما أطاق. تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة الماء، وهكذا حتى يفارق. لا هكذا ولا هكذا ولا هكذا، ولكن بانفعال روحي. هذا ما يتم لك إلا إذا كنت مع الله، أنت شاعر أنك تتكلم مع الله وتؤكد كلامك ودعاءك بها. فهمتم هذا؟ والأمر واسع، ولا يعب هذا عن هذا ولا ذاك عن هذا، الأمر واسع. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: يا شيخ، رجل كان مع امرأته في المنزل فصارت مشادة بينهما في حالة غضب وعناد، كتب لها ورقة قال لها فيها أنت طالق، هل تحسب له طلقة واحدة؟ قال: تنازع رجل مع امرأته في المنزل فكتب لها ورقة أنت طالق. قال: كم تحسب هذه طلقة؟ إن سبقها طلقتان هذه الثالثة وانتهى أمرها نهائيا، وإن سبقتها طلقة واحدة أو هذه الأولى يراجعها في ليلته إن شاء، أو يأدب أسبوع 20 يوم حتى لعلها تتأدب وبعد يراجعها. جزاكم الله خيرا. يا شيخ، رجل يقول أنه قال لامرأته: إذا خرجت من غير إذني فاعتبري نفسك مطلقة، فخرجت ناسية، فهل هذا يعتبر لها طلاقا؟ لما هو يقيد نفسه بهذه الحبال الواثقة؟ هو الظالم، هو الظالم، ولهذا تطلق عليه ناسية وإلا عاملة. ما قال إلا إذا خرجت ناسية فلا حرج. هذا هو التلاعب بكتاب الله. ما عرفنا الطلاق كيف يتم في هذه الدراسة وإلا لا؟ أو نسينا؟ لما تشعر بل تتأكد أن هذا الأذى لا يرفع إلا بالطلاق بعد عام عامين 6 أشهر وأنت تؤدبها وأنت وأنت، فإذا أيست من الوفاق والاتفاق على رحمة الله ورضاه، ائتي باثنين إلى البيت وقدم الشاي أو اللبن وتحدث معه، ثم قل: فلانة قالت نعم إنك طالق، واشهد يا فلان وفلان هذا، وتكون في طهر لم تجامعها فيه، ليس في طلاق في حيض ولا نفاس ولا في طهر جامعها فيه، بل يترك حتى تحيض وتطهر، وقبل أن يأتيها يطلقها. غير هذا الطلاق فهو منكر وبدع وضلالات، والعلماء يؤدبون ويلزمونه بالطلاق حتى يتأدب. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: يا شيخ، ما حكم صلاة المرأة على الميت؟ ما حكم صلاة المرأة على الميت؟ انظر إلى معاني الجهل وآثاره. هذا السؤال يرد بكثرة حتى من الرجال: لما ما تصلي المرأة على الميت؟ ما هو أخوها؟ تدعو الله أن يغفر له ويرحمه؟ أليس المؤمنون إخوة؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمؤمنات تصلي على الميت، وممكن يستجيب الله لها وما يستجيب لي أنا، هذا دعاء. فقط ما نقول لها هي تمشي تصلين على الجنازة يا فلانة، خليها في بيتها، لكن ما دامت في المسجد والصلاة على الميت في المسجد لما لا تصلي؟ ينبغي أن تصلي على الميت. جزاكم الله خيرا. طلاق من لم يدخل عليها يا شيخ، ما حكم طلاق امرأة لم يبني بها الفحل عقد ملك أقام الوليمة أراد أن يدخل عليها جاءت حمى نقلوا المستشفى ما دخل عليها، أو عقد عليها وينتظرون نهاية الدراسة لأنها جامعية. إذن وطلقها قبل أن يبني بها. هذا الطلاق جاء فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أولا لا عدة عليها، طلقت الآن تتزوج بعد صلاة العشاء، تبهتم. ثانيا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ما لكم تعلم فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المتعة، أولا الصداق نصفان، نصف له ونصف لها. إذا دفع الصداق كذا ترجع عليه بالنصف، وإن شاء قال تفضلي تفضلي، وإن لم يسم لها صداق بعد مؤخر هنا تجب المتعة. يشتري لها جارية، يشتري لها سيارة، يشتري لها ثلاجة بحسب الوقت، تباتم. هذه المتعة يمتع بها لأن ما استفادت شيئا، هو الذي طلق، تباتم. والمتعة لا حد لها، ممكن يعطيها قصر كرما منه. المطلقة قبل الدخول طلاقها بائن، كذا ولا لا؟ لا ترجع إلا بعقد جديد. إن كانت أخذت المهر أو سمي فهو أنصاف بينهما، إلا أن تعفو أو يعفو. ما سمي المهر إذن يمتعها وجوبا، يعطيها شيئا من المال ترضى به، لأنه آذاها في الحقيقة لأنه طلقها، ما هي التي طلقته. سائل يقول مسح الوجه بعد الدعاء سنة أو بدعة؟ بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كفيه ويمسح بهما وجهه وما بلغ من جسمه، عرفتم؟ وتوارث المسلمون المسح على الوجه من عهد الرسول إلى اليوم. فمن أراد أن يصرف الناس عن هذه السنة أراد أن يبلبل أفكارهم وأن يفتنهم في أمر ثبت يقينا أن النبي كان يقرأ ويمسح، انتبهتم؟ وفي الترمذي كان يدعو ويمسح، إلا أن الحديث ضعيف ولكن ليس بباطل ولا موضوع. ومن هنا المسلمون من عهد الصحابة وهم إذا مسح إذا دعوا رجاء البركة في كفين رفعت إلى الله أن يمسح بما وجهه. فلا أدري لما الدفاع عن هذه. لما سكتنا عن المسح قالوا ما ترفع يديك أبدا. جاني طالب علم قال لي يا شيخ أصبحت نخاف، أنا عامل أدعو قال أحط يديك بدعة. لمن بلبل كأنك تقول الله ما في، أنا رفع يدي إلى ربي ورسوله رفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه وأن تقول لا ما ترفع يدي. فقط البدعة في أن الأئمة بعد الصلاة يستقبل الناس ويدعون بهم دبور الصلاة الخمس، هذه بدعة بإجماع المسلمين. إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما فعل، وصلى الخلفاء الراشدون ما فعلوا. أما مؤمن قرأ القرآن ودعا صلى على النبي ورفع يديه سبح وهلل ورفع يديه، كيف تقول لا ترفع يديك؟ تشكه في الله وأنه فوقه؟ المهم أناس يريدون أن يدعوا إلى الله وما يعرفون الطريق فيؤذون أكثر مما ينفعون، والعلة معروفة لأن نعيش على الفوضى. وصلى الله على نبينا محمد.